قال رحمه الله: فصل. ومن فاته رفقة المؤمنين وحسن دفاع الله عنهم فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، فاته كل خير رتبه الله في كتابه على الإيمان، وهو نحو 100 خصلة، كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها. هذا أيضا فصل عظيم يبين فيه رحمة الله عليه أن من فاته رفقة المؤمنين وحسن دفاع الله عنهم، قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فمن فاته رفقة المؤمنين وحسن دفاع الله عنهم فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، فاته كل خير، فاته كل خير. فهم القوم لا يشقى بهم جليس، ورفقتهم هي الغنيمة، فمن خرج عن رفقتهم فاته الخير. ولهذا يحتاج العبد إلى ماذا؟ أن يصبر نفسه على رفقتهم ويلزمها بها، بهذه الرفقة، وإن تفلتت يلزمها. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا الضياع، يترك رفقة الأخيار الصالحين الذين رفقتهم تسوقه إلى كل خير وإلى كل مقام علي، ويذهب بنفسه يطيع من كان أمره فرطا، من أغفل قلبه عن ذكر الله منهمكا في الضياع واللهو والباطل، فهذا هو الهلاك. ولهذا من فاته رفقة الأخيار، ما الذي يحدث له؟ تلقفه الأشرار وأصبح رفيقا لهم، بدل أن يكون رفيقا للأخيار في الدنيا ويحشر معهم يوم القيامة، أبى لنفسه إلا أن تكون رفيقة للأشرار وتحشر معهم يوم القيامة. وهذا من أعظم الجناية على النفس والظلم لها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.